آخر خطوة وهي عامل ولدك كما تحب أن تعامل. كم يرتاح الكبار لو سمعوا كلمات شكر واعتذار ومجاملات الحديث من مثل كلمة عفوا، لو سمحت، شكرا، كلمة لو تكرمت. ما أجمل أن يتعلم أيضا الآباء أن يحاوروا أبناءهم بمثل هذه العبارات الودية الجميلة. سوف نجعل منهم بحق أبناء إيجابيين، وسوف نكون نحن بحق آباء إيجابيين. سوف ينشأ الأبناء بإذن الله أكثر إيجابية، لأن الأطفال أكثر حاجة من الكبار إلى معاملة الود ولطف الخطاب، وهي من أفضل الطرق للتعبير عن القبول لدى الأبناء وتعليمهم كذلك كيف يحترمون غيرهم. ولذلك أخي المربي، أختي المربية، هذه الخطوات نسعى من خلالها إلى إشباع حاجة القبول لدى الأبناء. إذن نحن أيها الإخوة الأفاضل عندنا سلوكيات، بعض السلوكيات نريدها منهم وبعض السلوكيات نريد أبناءنا أن يبتعدوا عنها. لذلك أفضل طريق لبناء هذا السلوك الإيجابي أنني أبحث عن هذا السلوك وأبحث عن دافعه. هل هذا السلوك سوف يلتزم به ابني ويجعله جزءا من عاداته اليومية لأنه يشبع عنده حاجة معينة مثل حاجة إلى المحبة؟ إذن أبدأ أطلب هذا السلوك وأنا أركز على الحب الذي يربطني بابني. إذن أنا من خلال إشباع حاجات النفسية للطفل، المحبة، الاعتبار، القبول، الطمأنينة، كل هذه حاجات نفسية تعد مولدات للسلوك الإيجابي وأيضا مولدات للسلوك السلبي، لأن النقص فيها يولد سلوكا سلبيا. إذن كيف أتعامل مع السلوكيات؟ لذلك هذه مدرسة، وهي مدرسة تعديل السلوك لدى الأبناء. نعدل السلوك بإشباع الحاجة النفسية التي يعد النقص فيها هو المولد الحقيقي لهذا السلوك. لو رأيت ابنك يعاني من تأتأة، لو رأيت ابنك يعاني من عناد، من عدوانية، لا يسمع الكلام، كثير الحركة، يزعجك، يزعج الضيوف إلى غير ذلك، كل هذه السلوكيات ليست عبارة عن أمراض، وإنما عبارة عن رسائل خفية مشفرة يبعث بها الابن ليقول لك بلغة الحال عندي حاجة غير مشبعة. لو أنا أشبعت هذه الحاجة التي تنقص عند الطفل يختفي بشكل تلقائي السلوك الذي يزعجني. ولذلك أخي المربي، أختي المربية، في هذا الجزء الذي بدأناه إن شاء الله وسوف ننهيه في سلسلة تانية بإذن الله، أعطيك مدرسة مهمة، وهي أن كل سلوك لا يعجبك في ابنك عالجه بالحاجات النفسية. أعطيناكم أساليب تربوية في فنون تعديل السلوك، كيف أنهى أبنائي، كيف أكون مربيا إيجابيا، كيف أستعمل لغة المشاعر وتبادل المشاعر داخل الأسر، لأن هي الأساليب فعلا التي تعطي أكلها. وبالمقابل أريد منك أخي المربي، أختي المربية، أن تبتعد كل البعد عن الأساليب السلبية التي منها كثرة الصراخ. الصراخ ليس أسلوبا تربويا، إن أنكر الأصوات لصوتك. تذكر دائما هذه الآية، أن الصراخ لا يعطيك شيئا ولا يقدمك أبدا خطوة إيجابية في توجيه أبنائك. ابتعد عن النقد، عن السخرية، عن الاستهزاء، عن اللوم، عن المقارنة، كلها أساليب لا تنفع في الجانب التربوي. ابتعد أيضا عن التعميم. ما هو التعميم؟ ابنك قد يفشل في سلوك، لا تعمم السلوك عليه، لا تقول أنت إنسان فاشل، أنت فشل في هذا السلوك، تعال نتعلم كيف لا تفشل مرة ثانية. لكن حينما تعمم السلوك أنت فاشل، بمعنى أنك جعلت الابن يقتنع أنه سيكون إنسانا فاشلا في كل شيء، سوف يقتنع عقله الباطن أنه فاشل، ليس فاشل في الدراسة أو الرياضة أو في لبس ملابسه اعتمادا على ذاته، وإنما سيكون عبارة عن اقتناع وفكرة عن نفسه وصورة ذاتي عن نفسي أنه إنسان فاشل في كل شيء. لذلك البديل هو الحوار. خصص لابنك أوقات معينة، 20 دقيقة يوميا، تحاور ابنك، تنصت لابنك، دعه يختار، دعه يدلي برأيه، دعه يعطيك اختيارات واقتراحات. هذه كلها من أساليب التربية الإيجابية. تذكر أخي أنك إنسان عندك تحضر، إنسان متعلم، إنسان عندك نوع من الرقي. هذا التحضر وهذا الرقي وهذا العلم الذي تعرفه وأنت تقرأ وتكتب وتسمع وتعرف أشياء كثيرة في الحياة، هذه مسؤولية أيضا على عاتقك، أن تتعلم فن تربية الأولاد، أن تتعلم كيف تفهم أبنائك وكيف توجههم. لا تجعل نفسك تمارس الأساليب نفسها التي يمارسها كل إنسان لا عنده لا وعي ولا دراسة ولا علم، وهو لا يعرف حتى القراءة والكتابة. لذلك ما دمت أنت إنسان متعلم، فمارس هذا التعلم وهذا العلم واجعله أيضا قوة لك في تربية وتوجيه أبنائك.